وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح هذا المتن أو متن لسان الإمام النبوي القيرواني رحمه الله تعالى. وكنا انهينا ما يتعلق بأبواب العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة. وبعد الحج والعمرة ذكر ما يتعلق بأحكام الضحايا والذبائح والعقيقة وغيرها، ثم ذكر بابا فيه الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وبعده باب في الأيمان والنذور. ومناسبة الباب لما سبق أن الأبواب السابقة ما يتعلق بالعبادات، وهي العبادات العملية تعلق بالجوارح الصلاة والصيام وغيرها، إلى ونهايتها باب الجهاد. وبعده باب في الأيمان والنذور، وهذا مفتتح لأبواب المعاملات. وهذه المعاملات غالب هذه أبوابها تتعلق بالقول، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والخلع والإيلاء واللعان والظهار والرضاع، وأيضا ما يتعلق بأحكام البيوع بجميع أنواعها وقد سبق أن أخذناها، ثم الوصايا والمدبر والمكاتب والعتق وما يتعلق به من أحكام ونحوها من العقود، فهي تتعلق بصيغ أدائها أو صيغ انعقادها أو هي عقود القول فيها أصلا، الكلام فيها أصلا، وإن كان قد ينوب عنه غيره كما مر معنا في البيوع في ذكر بيع المعاقات ونحو ذلك. ولعل لهذا قدم هذا الباب باب الأيمان والنذور، وهو باب يتعلق بالكلام أو باللسان وما يقوله المكلف وما يلزم نفسه به المكلف، فلا تبع التقدم بين هذه الأبواب، أبواب المعاملات التي هي الأصل القول فيها أصل، أن يقدم لها بهذا الباب وهو باب في الأيمان والنذور. باب في الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة تطلق على اليد، اليد اليمنى، وتطلق على القوة والقدرة، ثم لأخذنا منه باليمين، وتطلق على المنزلة والمكانة والقدر والرتبة، وتطلق على البركة، شيء ميمون مبارك. ويقال اليمين والتيمن في البدء باليمين، كل هذه جاء ما يدل عليها، فهذا اللفظ في اللغة يطلق على ما ذكرت. وسمي اليمين يمينا والحلف يمينا لأنه كانوا إذا تحالفوا أو إذا حلف بعضهم مد يده ووضع يده اليمنى في يد الآخر، وقيل لأنه إذا حلف على الشيء فإن الحلف عليه حفظ له وتقوية له باليد، فمأخوذ من معنى القوة. وقيل لأن الحلف على الشيء يقوى على الفعل وعلى وقوعه، إذا حلف على أن يفعل فإنه يقوى على ذلك، يقوى على ذلك، فأخذ من معنى القوة. وأما في الشرع فقد عرف بتعاريف كثيرة، وعند المالكية لهم تعريفات كثيرة، ومنها تعريف ابن عرفة صاحب كتاب الحدود، قال في تعريف اليمين: اليمين قسم، أن يقسم، أن يقسم، أن يقول والله. قال: اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أن يلتزم بشيء يندب إليه غير مقصود فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان يقول: علي أن أعتق رقبة إن فعلت كذا وكذا، أن يلتزم بمندوب. عتق الرقاب مندوب إليه، مشروط. قال صلى الله عليه وسلم: ومن عتق رقبة أو قال نسمة كفر عنه بكل عظم من أو عضو منه، عضو منه من النار. والشريعة تتشوف للعتق ورغبت فيه، فهذا التزم بشيء مندوب مستحب، لكن غير قاصد به التقرب. علي عتق رقبة إن فعلت كذا، إن كذا لو كان قاصدا التقرب لقال: أعتقت رقبة كذا. قال: أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء، أو ما يجب عليك بإنشاء أن تنشئه أنت، لا يفتقر إلى قبول، لا يفتقر إلى أن يقول الطرف الآخر نعم أو لا، معلق بأمر مقصود عدمه. هذا أيضا جعلوه من اليمين عند المالكية، فكأن اليمين عند المالكية تقسم أو ثلاثة أنواع. الأول أن يقول: والله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا. الثاني أن يقول: علي كذا أو علي عتق رقبة إن فعلت كذا أو كذا. الثالث أن يوجب على نفسه وأن ينشئ على نفسه شيء دون أن ينتظر من يقول له نعم أو لا، ويعلقه بأمر مقصود عدمه، كأن يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا، علي الطلاق، عليه الطلاق إن فعل كذا وكذا، أو ما يجب بإنشاء. هذا قال: عليه الطلاق، يعني يجب عليه الطلاق، أنشأ ولا يفتقر لقبوله، يعني قال عليه الطلاق لا ينتظر أن يقال له نعم أو لا، لأن العقود تحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاب وقبول. فعليه الطلاق لو فعل كذا وكذا، علقه بأمر يقصد أن لا يوجد أو أن يوجد. عليه الطلاق إن دخل بيت فلان، أو عليه الطلاق إن لم يوقف شركته مع فلان. هذا تعريف المالكية، وله تعاريف أخرى، وأيضا لمذاهب تعاريف أخرى أيضا، لكن يمكن أن نختصر تعريفا آخر عند المالكية. يقولون: تحقيق ما لم يجد بذكر اسم الله أو صفته، تحقيق توكيد ما لم يجد بذكر صفة غير جامع. ويمكن أن نقول تعريفا يشمل أو شامل، فيقال: توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته وما يلحق بذلك على وجه مخصوص. توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته أو ما يلحق به، ما يلحق بأسماء الله وصفاته مما سيأتي ذكره على وجه مخصوص. فهذا هو اليمين، واليمين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا قال: احفظوا أيمانكم. فقال: فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا. وقال أيضا: فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أن يحلف بالله. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله وإقراره. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. فهذا يدل على الحلف مشروع. وحلف النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، فقال: والله إن شاء الله إني لأحلف على الشيء وأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير ثم أكفر عن يمين. والحديثان في الصحيح. والإقرار أيضا، فقد حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. فقال الذي أساء صلاته وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. قال: والله لا أحسن غيره. والذي بعثك بالحق حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأصر. وأجمعت الأمة على أنه مال مشروع. والحكمة من الحلف التأكيد، أن يؤكد الشيء. الحكمة من الحلف أن يؤكد الشيء، أن يؤكد الشيء. والحلف عبادة، وهذا لهذا ينبغي أن تحفظ الأيمان. ولهذا قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين بثلاثة أمور. الأول أن لا يكثر منها، الأول أن لا يكثر منها. والثاني واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين يكون ماذا؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يكثر منه، فيحلف إذا دعت الحاجة إلى الحلف، وقد يحلف من غير حاجة كما سيأتي بيان حكمه. والثاني بأن يلتزم بيمينه، فلا يكثر الحلف وإنما يحلف إذا طلب منه أو كانت الحاجة إلى الحلف. ولربما أحيانا يحلف من غير حاجة ومن غير يطلب منه، فهذا الأصل به جواز وسيأتي الكلام عليه. لكن في الأصل أن يحفظ اليمين ولا يكثر من الحلف، هذا حفظ اليمين. الثاني إذا حلف أن يلتزم به، أن يلتزم به: والله لأفعلن كما يفعل، والله لا أفعل كذا لا يفعل. وهل يجوز له أن يتراجع؟ يشرع كما سيأتي بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن شاء الله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو. الثالث أنه إذا حلف أي فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يلتزم بالكفارة. فهذا معنى حفظ اليمين، هذا معنى حفظ اليمين. والأصل في اليمين الإباحة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للشافعية حيث قالوا بكراهيته، ولكن الأصل أنه مباح. والأدلة على ذلك ما سبق ذكره. وفي كم حديث يحلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب منه أن يحلف، وكذا الصحابة. فيقول العلماء: يستفاد من هذا جواز الحلف من غير حاجة، من غير أن يطلب. لكن قد يكون أحيانا الحلف واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون حراما وقد يكون مكروها. فقد يكون واجبا كمثل إذا وقعت خصومة بين اثنين واستحق أحدهما حقا بشرط أن يحلف، أو إذا كان هناك حق لشخص يضيع إذا لم يحلف عليه، لأنه في بعض المعاملات لا يستحق الحق إلا بيمين، البينة المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكر قال والله كذا، فهنا حتى يستحق الحق لا بد أن يحلف. وأيضا أحيانا قد تكون هناك حقوق لا تثبت إلا بالحلف، فإذا لم يحلف الشخص عليها ضاع الحق من صاحبه فيجب أن يحلف. وقد يكون الحلف مستحبا ومندوبا إليه، كأن يحلف من باب تحصيل شيء مستحب ومندوب، أو من باب دفع الخصومة والإصلاح بين الناس أو نحو ذلك. وقد يكون الحلف حراما إذا ترتب عليه، أي إذا حلف ضيع حقا لغيره. وقد يكره كأن يحلف على ترك الطاعة، يحلف على أن لا يتصدق صدقة التطوع أو نحو ذلك. وإلا فالأصل في اليمين أنها مباحة، ولكن ينبغي أن يحفظ يمينه وأن لا يكثر منها. وحفظ اليمين كما ذكرنا، وحفظ اليمين كما ذكرنا. وأيضا مما ينبغي في اليمين أن لا يجعل الله عرضة لذلك، وكما جاء في الآية. والمراد بذلك أن لا يجعل اليمين يمنعه من أداء الواجب أو من أداء العمل الصالح، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل يمينك يمنعك من فعل البر. كان يقال الإنسان لماذا لا تزور فلان؟ قال حلفت أن لا أزوره، أو حلفت أن لا أدخل بيته وهو من أقاربه، أخوه أو عمه أو ابن عمي أو ابن أخيه أو ابن خالتي أو نحو ذلك. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن يحلف على أن يفعل الباطل أو على أن يترك الحق، فيكون قد جعل اليمين حاجزا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا غير جائز. باب في الأيمان والنذور. النذور جمع نذر، والمراد به في اللغة الإيجاب والالتزام، نذر أوجب شيئا والتزم به. وأما في الشرع فهو التزام المكلف اختيارا شيئا لله سبحانه وتعالى أن يلزمه على نفسه، التزام مكلف مختار، أو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى، فيوجب على نفسه قربة لم يوجبها عليه الشرع ابتداء، وإنما هو أوجبها على نفسه، وإنما هو أوجبها على نفسه، أو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله سبحانه وتعالى. وستأتي أحكامه في كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نص حديث في الصحيح، الصحيحين، حديث ابن عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بالآباء والأجداد فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بالآباء والأجداد، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الحديث بغير الله جل وعلا. وهذا الحديث من كان حالفا فليحلف بالله جاء من غير عن غير صحابي واحد، جاء كثير من الصحابة، بل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر في رواية فقد أشرك، ومن حلف فليحلف بالله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولهذا فقول جمهور العلماء أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز، وعند الشافعية والمالكية مكروه، ولا شك أن قول الجمهور هو الأقوى، فالحلف بغير الله يعتبر حراما للحديث الذي ذكرناه. ومن قال بالكراهة تدل بعض الأدلة لكن لا تقوى. نعم. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه، ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قيل له إن هشام بن عبد الملك جعل من حلف بالعتاق أو بالطلاق يجلد 10 أصوات، 10 أصوات، فوافق الإمام مالك على ذلك وقال إذا نهي الناس فلم ينتهوا فيضربوا، إذا نهي الناس فلم ينتهوا قال يضربوا. فضرب من لم ينتهي عن الحلف بالطلاق أو الحلف بالعتاق من ماذا يعتبر من باب التعزير، وهو من أبواب الفقه كما سيأتي. ووافق على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. قوله ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق، يعني جعل الحلف بالطلاق والعتاق من باب ماذا؟ من باب اليمين، على تعريف ابن عرفة الذي ذكرناه، أو في تعريف اليمين ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه، أن يحلف بالطلاق أو ماذا؟ أن يحلف بالعتاق. والحلف بالطلاق هذا من مسائل الطلاق، وستأتي في باب الطلاق. وأيضا الحلف بالعتاق مما يتعلق بمسائل العتق، والأصل أن يكون في باب العتق كذلك، إلا أنه لم يتعرض لهذه المسألة في البابين المذكورين، لم يضطرد ولم يذكر في باب الطلاق ما يتعلق بالحديث بالطلاق، ولم يذكر في باب العتق ما يتعلق بالحديث بالعتق. فأما بالنسبة للحديث بالطلاق فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لا يعرف في هذا كلام عن الصحابة الكرام، وإنما الذي علم ما ورد عن بعض التابعين، نقل عن التابعين كلامهم في الحلف بماذا؟ بالطلاق، في الحلف بالطلاق. وإنما الذي نقل عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو ماذا؟ الكلام في الحلف بالعتاق، من حلف على العتق قالوا فيه كفارة يمين، قالوا فيه كفارة يمين، فكأن فيه الإشارة أيضا إلى أن من حلف على الطلاق فإن فيه كفارة اليمين. ولكن هنا قال المصنف ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه، أي إذا حلف بالعتق لزمه العتق، ومن حلف بالطلاق لزمه الطلاق. هذا المشهور في المذهب، لكن نقل عن مالك رحمه الله في الحلف بالطلاق أنه كفارة يمين، ومثل ذلك أيضا في العتق، ومثل ذلك أيضا في العتق. فالوارد هنا عند الصحابة هو الفتوى بكفارة يمين في من حلف بالعتق، أما من حلف بالطلاق فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يجد في هذا كلام عن الصحابة الكرام، وإنما ورد عن التابعين. وذكر رحمه الله أن الطلاق يكون بالتعليق، الطلاق على أقسام، ومنه الطلاق المعلق بأن يقول الطلاق يلزمه إن فعل كذا وكذا. قال رحمه الله: فهذا يعتبر يمينا باتفاق أهل اللغة والعلماء واتفاق العامة، يعتبر يمينا، فعلى ذلك ففيه كفارة اليمين، فيه ماذا؟ كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، إذا قال الطلاق يلزمه إن فعل كذا وكذا أو إن فعلت المرأة كذا وكذا، فإن عليه كفارة اليمين إذا وقع المحلوف عليه، إذا وقع ماذا؟ المحلوف عليه، ولا يلزمه الطلاق، ولا يلزمه الطلاق على ماذا؟ على الأقوام. قال: ولا سمية ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. الثنية من الثني وهو عطف الشيء، والمراد به الاستثناء، استثنى وثنى بمعنى عطف الشيء على نفسه، والمراد به في الاصطلاح هو ماذا؟ المراد بالاستثناء في عند النحاة هو إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، أو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. أن تقول: أكرم الطلبة إلا المتأخر، فإلا المتأخر أخرجت جملة من ماذا؟ من المجموع، أخرجت جملة من المجموع. فقال: ولا ثنيا، والمراد هنا كما سيأتي إذا حلف فقال إن شاء الله، تعليقه بالمشيئة. فهذا الاستثناء قال المؤلف لا يكون إلا في من حلف بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر ما يعتبر يمينا وما لا يعتبر يمينا. قال: فالمؤلف يرى أن الاستثناء إنما يدخل على ما كان فيه الحلف بالله سبحانه وتعالى. ولا كفارة، أي لا تترتب الكفارة إلا إذا كان حلف بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته على التفصيل الذي سيأتي ذكره. فإن حلف بغير الله قال لا تلزمه كفارة، يفهم منه لا تلزمه كفارة، وسيأتي تفصيله. وإن حلف وإن استثنى حلف بغير الله واستثنى لا ينفع ذلك، لأن الحلف ماذا؟ غير واقع. وعليه فلو أنه حلف بالطلاق قال الطلاق يلزمه إن شاء الله، فهل يقع وينفع الاستثناء أو لا ينفع؟ على قول المؤلف لا ينفع، وفي مذهب مالك قوله بماذا؟ بأن الاستثناء ينفعها هنا. فلو قال عليه الطلاق إن شاء الله فعلق بالاستثناء، فيعني الاستثناء ها هنا ينفع، الاستثناء ها هنا ينفع. قال: ولا تنيا إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. كما ذكرت اليمين عبادة وقربة، فينبغي أن تكون على وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أيمان حلف بها صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والله، وهذا هو الأصل أن يحلف بالله والله، وثبت في كتاب الله جل وعلا أيضا تالله، وأيضا يصح أن يحلف بالله، فالذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم والله كما ذكر في الحديث: إني لأرى الأحلف على شيء إن شاء الله أرى غير خير منه فأدل الذي هو خير وأكفر عن يميني، والحديث في الصحيحين. وقال: والله إني لأعلمهم بالله، الثلاثة الذين قال أحدهم أصلي ولا أنام إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث عائشة. ومن حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، حديث ابن عمر، وحديث عائشة أيضا الصحيح كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ومما كان يحلف به عليه الصلاة والسلام أيضا ورب الكعبة كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا من حديثه ويم الله كما قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والحديث عند البخاري ومسلم. ومن حديث أيضا ويم الذي نفس محمد بيده كما جاء في قصة سلمان رضي الله عليه الصلاة والسلام. سليمان نبي الله سليمان قال لأطوفن الليل على 100 امرأة كل تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، فقال له القرين قل إن شاء الله فنسي. قال عليه الصلاة والسلام ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لا لما حدث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة. ومن حديثه والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة لما بشر الصحابة بأن هذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا الجنة، والحديث الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن حديثه والذي نفسي بيده كما قال إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه كتاب. في الحديث قال والذي نفسي بيده، وهو في صحيح البخاري حديث ابن مسعود. ومن حديثه أيضا والذي لا إله غيره، أيضا والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وهو في الصحيح البخاري من حديث ابن مسعود. وكذلك والذي نفسي بيده ثابت عنه من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، كذلك في صحيح البخاري أيضا. فهذا هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأولى أن يبقى وأن يقصر ويقتصر المسلم على الحديث بما ورد في السنة، بما ورد في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك أنواع من الحديث وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، مع الاتفاق في الجملة على أن الحديث باسم الله أو صفة من صفاته فإنه جائز. ولكن أسماء الله جل وعلا على 3 أقسام: أسماء تختص بالله سبحانه وتعالى لا يشارك فيها غيره كالرب والله والإله والرحمن، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فالحلف بها يعتبر يمينا منعقدا بالاتفاق، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر. وقسم من أسماء الله سبحانه وتعالى غالبا ما تطلق على الله وقلما يسمى بها غيره جل وعلا كالجبار والملك والرازق، فإنها إذا أطلقت يقصد بها المولى جل وعلا فهو الغالب. فهذا في قول جمهور العلماء تعتبر يمينا خلافا للشافعية. أما أسماء أخرى من أسماء الله تطلق على الله جل وعلا وتطلق على غيره: السميع البصير، رؤوف، رحيم. فهذا عند جمهور العلماء إذا حلف بها قاصدا اليمين يعتبر يمينا، وإن لم يقصد وأطلق فإنه أيضا يعتبر يمينا، وإن قصد بها المخلوق فهذا حلف بغير الله لا يجوز محرم ومن الشرك، فلا يعني ينعقد. أما عند الشافعية فلا يعتبر يمينا. هذا بما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. قال وصفاته، صفات الله عز وجل على قسمين: صفات سلبية منفية تنزه الله عنها وتقدس وترفع لا يجوز أن يوصف بها فتنفى عنه مع إثبات كمال ضدها: لم يلد ولم يولد، لا يعجزه شيء ولا يضعف عن شيء، فهذه الصفات المنفية لا يقصد بها ولا يحلف بها. والصفات الثبوتية أي الثابتة لله سبحانه وتعالى فهذه على قسمين: صفات تتعلق صفات ذاتية كالعلم والحكمة والعزة، ومنها الخبرية كاليد والوجه والعينين. وصفات فعلية تتعلق بالمشيئة، تتعلق ماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى كتقريب القلوب ونحو ذلك. فهذه صفاته سبحانه وتعالى. فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحلف بها، سواء كانت ذاتية الخبرية وغير الخبرية أو كانت فعلية، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف حيث قالوا يجوز الحلف بالذاتية دون الفعلية، ولهم أقوال أخرى ووافقهم بعض المالكية. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الحلف بصفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية جائز، ودليله في الكتاب والسنة، قال تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في الجنة فيضع فيها الله سبحانه الحديث الذي ذكرناه في الجمعة، فيغمس فيصبغ فيها صبغة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ورب يا رب، لا ورب لا والله. وفي بعض الروايات: لا وعزتك وجلالك، وهي رواية مسلم: لا وعزتك وجلالك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بقوله: لا ومقلب القلوب. وأيضا لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بوجهك، أي يستعيذ بوجه الله. وما دام يجوز الاستعاذة بوجه الله فيجوز الحلف بوجه الله سبحانه وتعالى. واختار الشيخ ابن عثيمين أن الحلف بصفات الله تعالى الذاتية مشروع والفعلية مشروع، لكن الخبرية يحلف بوجه الله فقط، لأن الوجه يطلق ويراد به الذات، ويعني الأدلة تدل على العموم من غير تفريق، والله تعالى أعلم. هناك أنواع من الحلف شائعة بين الناس نشير إليها من باب البيان والتوضيح. الحلف بالقرآن، هل يصح أو لا يصح؟ جمهور العلماء على أنه يصح ويقع، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جل وعلا جائز، والحلف بصفات الله تعالى جائز كما سبق معنا. وثبت عن بعض أهل العلم أنه قال: كفارة من حلف بالقرآن عن كل آية منه كفارة، فهم يعتبرون الحلف بالقرآن. وإن كان الصواب أن الكفارة واحدة، أن الكفارة واحدة، فجمهور العلماء على جواز الحلف بالقرآن خلافا للأحناف. أما الحلف بحق القرآن، الحلف بحق القرآن فهو يمين عند الشافعية والحنابلة دون غيرهم. والصواب إذا قال وحق القرآن، وحق القرآن إذا كان يقصد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كحفظ الله تعالى فإنه يمين، أما إذا كان يقصد شيئا مخلوقا فإنه لا يصح، فإنه ماذا؟ لا يصح، لأنه حلف بغير الله عز وجل. ومن الحلف أيضا الحلف بعهد الله أو بأمانة الله، فبعض العلماء قال إذا أضافها إلى الله وعهد الله وأمانة الله قال هذا يعتبر يمينا، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية، خلافا للشافعية، لأنه من باب إضافة الصفة للموصوف فهذا صفة لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يضف فقال والعهد والأمانة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فبعضهم قال إذا كان يقصد الأمانة أي أمانة الله فإنه يصح، وإلا فلا، ولا شك من الواجب والأولى ترك مثل هذا اليمين، خاصة في ثبوت بعد ثبوت أو بعد ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الحلف بالأمانة فليس منا. أما إذا حلفت بآيات الله، فإن كان المراد الآيات الشرعية اللي هي القرآن، فهذا من الحديث بالقرآن فهو مشروع. أما آيات الله إذا كان يقصد بها عبادة الناس فهذا شيء مخلوق فلا يجوز. وأما الآيات الكونية فهي مخلوقة كالأرض والسماء والليل والنهار، فهذا لا يجوز الحلف بها. وأيضا الحلف بحق الله هو أيضا يمين عند الجمهور خلافا للحنفية، لكن الأقرب هو التفصيل. إذا كان يقصد في حلفه بحق الله صفة من صفاته كتكليفه للعباد فهو فعل من أفعاله فهذا يعتبر يمينا، أما إذا كان يقصد من حق الله العبادة كما في الحديث ما حق الله على العبيد قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فعبادة الناس لربهم هذا من أفعاله فهي مخلوقة، فلا يجوز هذا النوع من الحلف، هذا النوع من الحلف غير مشروع وغير جائز. أما إذا قال علي اليمين أو يمين الله لأفعلن فهذا أيضا يعتبر يمينا عند الجمهور خلافا للشافعية، وهو يمين لدلالة اللغة عليه ولوجود لام القسم التي تدل على أنها من القسم. أما قولهم لعمري فهذا تفصل على قسمين، إذا قال لعمر الله أو لعمر الله فهذا يعتبر يمينا لوروده في الأحاديث، وعمر الله المقصود به البقاء، العمر المقصود به البقاء، فهذا القسم به مشروع ولا يشرك. أما إذا لم تضف إلى الله لعمري ولعمرك فهذا إن كان يقصد به اليمين فلا يجوز لأنه حلف بمخلوق، وإن كان مما يجري على اللسان فهذا ليس من قبيل اليمين والحلف فيقال يعني هو لا يعتبر من اليمين ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه. ومن استثنى قلنا الاستثناء من الثني وهو العطف، والمراد به في اللغة والمراد به إخراج ما لولا لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى قواتها أن يستثني. وهنا الاستثناء على قسمين، إما أن يستثني تعليقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى أو بغير المشيئة، بغير المشيئة. فإذا استثنى وعلق بالمشيئة فإنه تنفعه ولا تلزمه الكفارة، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه إذا قال والله أفعل كذا إن شاء الله فلم يفعل لا كفارة، أو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله ثم فعل لا كفارة عليه، لكن بشروط أشار إليها هاهنا. فقال ومن استثنى فلا كفارة عليه. إذا قصد الاستثناء أي أن ينوي الاستثناء، فالشرط الأول أن يكون ناويا له، وهذا القول وهو اشتراط الاستثناء هو قول للمالكية وخالفهم غيرهم فلم يشترطوا نية الاستثناء، وعند المالكية يشترط، ثم اختلفوا هل يلزم أن يكون ناوي الاستثناء قبل أن يحلف أو أثناء الحلف أو ولو بعد الحلف، يعني قبل أن يحلف يكون ناويا بقلبه أنه سيستثني فيقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فهنا يفعل ناوي. إذا لم يكن ناويا فجاء ليحلف ثم عظم أمامه اليمين فنوى الاستثناء، جاء يحلف على شيء اختصم مع شخص مثلا فجاءوا الإصلاح بينهم فأراد أن يحلف أن لا يصالح أو لا يدخل بيته، فقال والله ما ندخل، فالناس يعني رفع أصواتهم لمنعه من اليمين، فوجد في نفسه شيء فقال إن شاء الله، يعني نوى قبل أن يستنى أو أثناء الاستثناء، أو أن يقول والله لا أفعل كذا ثم يقال له استثني، قال والله لا أفعل كذا ثم نوى أن يستثني فقال إن شاء الله، فقال بعضهم ينوي قبل أن يحلف، وقيل ولو أثناء الكلام، وقيل ولو بعد الكلام، المهم ينوي. وليس لا يشترط، الصحيح أنه ماذا لا يشترط أن يكون في نيته الاستثناء، ولا يشترط أن يكون في نيته الاستثناء. قال صلى الله عليه وسلم فلا لا يقتل خلاء ولا تقطع شجرة، أي في الحرم المكي. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فظاهر الحديث أنه لم يكن ناويا للاستثناء من قبل، وإنما استثنى بعده، فهذا الشرط ذكره المؤلف، والأقوى في الدليل أنه ليس شرطا إذا قصد الاستثناء. وقال إن شاء الله، إيش لابد أن يتكلم، يقول إن شاء الله. قد تشهد طيب نتم دسقان إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال هذا علي الشباب، قال يا شيخ شائع عندنا كثرة الحلف ب قال رأس بابا ورأس يمة، هذا لا يجوز، يعني برأس بابا ورأس يمة لا يجوز، حلف بغير الله، حلف بغير الله فلا يجوز، حرام. قال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن إذن الشرك أعظم من إذن الكذب، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، في رواية فقد أشرك. ما هو اسم الكتاب الذي ذكر فيه ابن عرفة تعريفه للإيمان؟ الحدود. ابن عرفة له كتاب الحدود، الحدود حد فيه المصطلحات الفقهية، وقد شرحه تلميذه ابن الرصاع، تلميذ ابن الرصاع ابن عرفة الورغيمي التونسي، وتلميذه أيضا من هناك، وهو من علماء القرن السابع الهجري، كتاب مطبوع في مجلدين، حدود ابن عرفة بشرح ابن الرصاع، وإن كان دسما يعني تعريفه قوية فيستفاد منه هذا التعليق، كتاب الحدود ابن عرفة مع شرح تلميذه ابن الرصاع. أعود إلى الحديث بغيره فهو شرك وكفر، فلا يجوز، ولا يجوز المسلم أن يعني يحتاط لهذا وأن يرعى نفسه ويجتنب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.